أما قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية الكريمة. يقول لماذا كل الآية نواه عدا وبالوالدين إحسانا؟ هذا سؤاله. هي الآية يعني ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقتلوا النفس، هكذا. هي هذه المفسرة يعني يعني هو لو نهى يعني يقول لا تسيء إليهما، غير كيف ينهي؟ ولا تسيء إلى الوالدين، هذا لا يفي بحق الوالدين. لم ولا تسيء إليهما، لا لا لا، الإساءة لا تفي، ينبغي الإحسان. أنت لم تفعل. إن عدم الإساءة لا يقتضي الإحسان. لا لا، هو منصوص الآية من حيث الدلالة وبالوالدين إحسانا، وأحسنوا بالوالدين إحسانا، لأنه لأن الوالدين لا يكفي في حقهما النهي عن الإساءة. الإساءة إليهما هذا أمر يعني مفروض، هذا لا يكفي، وإنما عدم الإساءة والإحسان إليهما واجب. يعني عدم الإساءة في حق أو الأمر بعدم الإساءة هذا أمر مفروغ منه هذا، لكن هذا لا يكفي عند الله. طب هو بالوالدين إحسانا، إحسانا ماذا؟ مفعول مطلق، وأحسن بالوالدين إحسانا، الفعل محذوف طبعا. ولذلك لاحظ بالقرآن كله، نعم، كل القرآن لم ينهى، وإنما يقول وبالوالدين إحسانا، لم ينهى. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. لا يكفي أنه ألا تسيء إليهما، هذا لا يكفي. نعم. يعني لو نهى كان يكون هذا في حقهما يعني كافي، خلاص أنت وفيت حقهما بأن لا تسيء إليهما. لا، هذا ليس كافيا في حقهما، وإنما ينبغي أن تحسن إليهما. سبحان الله، ولهذا لم تأتي نهيا على نسق الآية مطلقا في القرآن الكريم، لم تأتي هذا الشيء. ما دلالتها؟ يعني هذا لجلال الأمر عند الله عز وجل، لا لعظمة الوالدين وكبير يعني كبير أمرهما عند الله. إذا كان الله استخدم النهي في عدم الشرك معه، ألا تشركوا، ويكفي خلاص لا تشرك، لا تشرك، هذا مطلوب. هذا يعني إذا منزلة الوالدين عند الله تبارك وتعالى ما بعدها من